نعم تفضل يا أستاذ بارد. نعم أستاذ، أبدأ. أبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله حمدا كثيرا على نعمه حتى نستطيع أن نحتفل في هذه الفرصة العجيبة إن شاء الله. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حملنا من الظلمات إلى النور وإلى هذا الزمن إن شاء الله. نعم، طيب، قد حضر أستاذنا اليوم دكتور بوديانشاه، وإن شاء الله نستمر دراستنا في مادة قواعد اللغة أو نحو الصرف، ونرجو الإخوة جميعا يعني في لا تنسى في تحضير، وكذلك من أراد السؤال أو من أراد القراءة فليذكر اسمه أو يكتب في واتساب لا بس. ونبدأ إن شاء الله اليوم دراستنا، فللدكتور الوقت إياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيا أيها الأخوات والإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم مرة أخرى في لقائنا لدراسة علم النحو. وطبعا كما عرفنا أننا ندرس هذا العلم بواسطة كتاب الملخص. وطبعا لا أدري، أنا لا أتذكر إن كنا لا نزال في قراءة الكتاب أو نأخذ درسا جديدا. نعم، هل لازلنا نقرأ؟ طبعا كما قلت لكم لابد من القراءة، والسبب في ذلك لأنكم سوف تدرسون كذلك هذا أنه من خلال القراءة. ثم بعد ذلك إذا أراد أحدكم الرجوع مرة أخرى إلى الكتاب يعرف كيف يقرأ هذا الكتاب بطريقة صحيحة. نعم، هل انتهينا من القراءة؟ هذا الكتاب الآن أمامي. نعم، هل يمكن أن يضع أحدكم الكتاب؟ انتهينا يا أستاذ. إذن نبدأ بعد ذلك بماذا؟ موضوع جديد وهو المعرب والمبني، أليس كذلك؟ بلى. نعم، الاسم في اللغة العربية من حيث الإعراب والبناء ينقسم إلى قسمين. الأول هو الاسم المعرب، والمراد من الاسم المعرب أن هذا الاسم يتغير ماذا؟ الحرف الأخير من هذا الاسم على حسب ماذا هنا؟ العوامل الإعرابية التي تدخل عليه، وقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، وهذه العلامات بعد ذلك سوف ندرسها فيما بعد. ولكن بداية لابد من أن نعرف كيف نفرق بين الاسم المعرب والاسم المبني. فقلنا الاسم المعرب هو ما يتغير آخره أو آخر الحرف من هذا الاسم على حسب ماذا هنا؟ على حسب الأوامل اللفظية التي تدخل عليه. والنوع الثاني هنا الاسم المبني، وهذا الاسم المبني ما يلتزم ماذا؟ حركة واحدة، ولا يتغير آخر هذه الكلمة أو هذا الاسم بسبب ماذا هنا؟ العوامل الإرادية التي تدخل عليه. ولكن له ماذا؟ إراب على الماء على المحل. فمثلا من الأسماء المبنية هنا الضمير، فنقول مثلا الضمير التاء، نقول ذهبت. فكلمة ذهبت هنا وهي هنا التاء وهي اسم، هذه الكلمة هذا الاسم لا يتغير بسبب العوامل الداخلة عليه، فيلتزم هنا ماذا؟ حالة واحدة. فلذلك يسمى هذا الاسم إذا كان هذه حالته أنه اسم ماذا؟ مبني. واضح يا إخوان؟ فهذا هو الفرق بين ماذا؟ الاسم المبني والاسم المعرب. طبعا هذا الاسم المبني لابد بعد ذلك أن يكون له محل من الإعراب، وإن كان مبنيا له محل من الإعراب. سوف تعلمون بعد ذلك، وهذا هو الفرق الرئيس بين ماذا هنا الاسم وبين الحرف. ما الفرق بين الاسم والحرف يا إخوان يا أخوات؟ ما الفرق بين الاسم والحرف؟ الاسم لابد أن يكون له محل من الإعراب في جملة مفيدة، وإن كان معربا أو مبنيا فلابد أن يكون له محل من الإعراب. هذا هو الاسم. أما الحرف فدائما الحرف ماذا؟ لا محل له من الإعراب. واضح الفرق بينهما؟ ثم بعد ذلك نحن نقول أن هذا الاسم من حيث الإعراب والبناء ينقسم إلى قسمين، اسم معرب واسم مبني. اسم معرب واسم مبني. واضح يا أخوان هذا؟ نعم. نأتي بعد ذلك إلى الاسم المعرب. طبعا الاسم المعرب له علامات ماذا؟ الإعراب. الاسم المعرب له علامات الإعراب، وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين، علامات أصلية وعلامات فرعية. بداية أتحدث هنا عن العلامات ماذا هنا؟ الأصلية. ما هي العلامة الأصلية هنا؟ ما هي العلامة الأصلية؟ إذا كان مرفوعا فعلامته ماذا هنا؟ الضمة، سواء كانت ظاهرة أو مقدرة بعد ذلك. لكن هنا بداية هذا الضمة هنا هي العلامة الأصلية. كما أن مثلا النصب كذلك له علامة أصلية وهو ماذا؟ الفتحة. وكذلك الجر له علامة أصلية وهو ماذا هنا؟ الكسرة. فقبل هذا لابد من أن أشرح لكم ولكن يا طالبات كذلك، بالنسبة للإعراب، فالإعراب بداية له أنواع. الإعراب بداية له أنواع. ما أنواع الإعراب؟ الأول الرفع والنصب والجر والجزم كذلك في الفعل. هذه أنواع ماذا؟ أنواع الإعراب. كل نوع من هذه الأنواع ماذا؟ على علامة. وكما قلنا العلامة هنا إما أن تكون أصلية وإما أن تكون فرعية. نعم. إما أن تكون أصلية وإما أن تكون ماذا؟ فرعية. فعلامة الإعراب الأصلية بالنسبة للرفع هنا ماذا؟ الضمة. والعلامة الأصلية للنصب ماذا هنا؟ الفتحة. طبعا أن العلامة الأصلية للجر ماذا هنا؟ الكسرة. والعلامة الأصلية للجزم هنا السكون. واضح هنا؟ نعم. ونتحدث بعد ذلك عن علامات ماذا هنا؟ رفع الاسم. وكما قلنا الرفع هنا ماذا؟ الرفع هنا ماذا؟ نوع من أنواع الإعراب. الرفع هنا ماذا؟ نوع من أنواع الإعراب. وإذا سألتكم سألتكن ما أنواع الإعراب كم؟ ما أنواع الإعراب كم؟ أربعة. ما هي؟ ضمة. لا ليست ضمة. رفع. ولما لكنها أنواع. أنواع. جر ورفع. جزم. والنصب والجر والجزم. والجزم. لكل نوع من هذه الأنواع الإعرابية ماذا؟ على علامة. فعلامة الرفع ماذا هنا؟ علامة الرفع الأصلية. علامة الرفع الأصلية ماذا هنا؟ الضم. ضمة. الآن نترك النصب والجر والجزم. نتحدث هنا عن علامات ماذا؟ رفع الاسم. الاسم إذا كان مرفوعا. علامته الأصلية ماذا؟ الضم. الضمة. مثل ماذا؟ مثل قولنا جاء محمدون. فمحمد هنا هذا هو الاسم. وهو هنا ماذا؟ مرفوع. والسبب في ذلك لأنه فاعل. ما علامة رفعه؟ علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وكما قلنا هذه علامة ماذا؟ أصلية. وهذه العلامة الأصلية كذلك معها ماذا؟ علامة فرعية. طبعا كما قلنا الضمة هنا هي العلامة الأصلية للاسم المرفوع. ثم هناك كذلك علامات أخرى غير هذه الأصلية وهي علامات فرعية. فمن ذلك الواو. فمن ذلك ماذا؟ من علامات هنا الرفع الفرعية ماذا هنا؟ الواو. أين نجد هذه الواو؟ في الاسم، في جمع مذكر السالم، وكذلك في الأسماء الخمسة. ما المثال؟ تقول جاء مسلمون. فمسلمون هنا هذا فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا هنا؟ الواو. نيابة دائما إذا كانت العلامة فرعية لابد من ذكر مقابلها من العلامات ماذا؟ الأصلية. ولذلك عندما نعرب طبعا لابد كذلك من أن يتدرب الجميع على ماذا؟ الإعراب. فمثلا جاء المسلمون، فنقول المسلمون هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ثم بعد ذلك نأتي بماذا؟ العلة. لماذا تكون هذه العلامة الواو؟ فنقول لماذا؟ لأن هذا الاسم ماذا؟ جمع مذكر سالمون. جمع مذكر سالمون. وكذلك في الأسماء الخمسة تقول جاء أبوك، جاء أخوك، جاء حموك، نعم هذا فوك. فنجد هنا هذه الأسماء التي ذكرتها لكم قبل قليل كلها ماذا؟ مرفوع، وعلامة رفعه هنا الواو. طبعا الواو هنا ماذا؟ علامة فرعية. إذا كانت هذه العلامة فرعية لابد من ذكر مقابلها من العلامات الأصلية. فنقول ماذا هنا؟ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ثم تذكر بعد ذلك العلة السبب، فتقول لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. لا أريد أن أسمع منكم أسماء الخمسة، وإنما نقول الأسماء الخمسة. فالخمسة هنا هذه صفة للأسماء، فتقول الأسماء الخمسة. واضح؟ طب هذه هي العلامة الأولى بالنسبة للعلامة الفرعية للرفع. وهناك علامة أخرى وهي ماذا هنا؟ الألف. أين نجد هذه الألف؟ علامة فرعية لرفع الاسم. نجد في أي شيء؟ في المثنى. تقول جاء الطالبان، جاء المحمدان. تذكرون أنتم لماذا لابد من الأل؟ تذكرون لماذا لابد من الأل؟ إذا ثنينا علما إذا ثنينا علما فأول ما نفعله ماذا؟ نجعل هذا العلم نكرة، ثم بعد ذلك نثني، وبعد التثنية نعيد التعريب مرة أخرى فزدنا آل. فمثلا مثل كلمة أحمد، إذا ثنينا أحمد، إذا أردنا أن نثني كلمة أحمد فنحن ننكر هذه الكلمة، ثم بعد ذلك نثنيه فنقول أحمدا أحمدان. بعد ذلك لابد من إعادة ماذا؟ التعريف، فنقول جاء الأحمدان، جاء المحمدان، جاءت ماذا هنا؟ العائشتان، جاءت الفاطمتان. لابد من أي شيء هنا؟ من ال. وهذه يا إخوان يا أخوات، فنجد هنا علامة ماذا؟ فرعية لرفع الاسم. ما هذه العلامة؟ الألف نيابة للضمة، لأنه ماذا؟ مثنن، لأنه مثنن. واضح هنا؟ نعم. فنجد هنا العلامة هنا الألف وكذلك الواو. طبعا الضمة هذه هي العلامة الأصلية. إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ نعم يا أستاذ. سؤال. نعم. سؤال يعني كلا أن مثنى محمدا لابد أن نبدأ بالألف لم تعرف محمد جاء المحمدان. نعم هكذا يا أستاذ. لابد. نعم لابد. بدون ذلك لا يجوز. نعم. بغير ذلك لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز لك أن تقول جاء محمدان وأنت تقصد شخصين اسم كل واحد منهما محمد، وإنما لابد من أن تقول جاء المحمدان. وكذلك المرأة مثلا اسمها ماذا؟ فاطمة. هذه فاطمة وهذه فاطمة، هما الفاطمتان. وكذلك في الجمع بعد ذلك، هذه عائشة، هذه عائشة، هذه عائشة، هؤلاء العائشات، هؤلاء الزيدون بأل، لابد من الأل. نعم. واضح يا أستاذ؟ واضح يا أستاذ، الحمد لله، شكرا أستاذ. طوال قد يتساءل أحدكم يا أستاذ، إذا كان الاسم هنا ليس اسما عربيا ماذا نفعل؟ مثلا هذا الرجل اسمه بودي، وهذا بودي، وهذا بودي، ماذا نقول؟ البوديان؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا اسم أعجمي وليس معربا، وبقي هذا الاسم ماذا؟ أعجمي أعجميا. وفي هذه الحالة وكيف نجمع؟ كيف نثني وكيف نجمع؟ تقول مثلا هذا جوكوي وهذا جوكوي، هما ذوا جوكوي. هنا نستخدم كلمات ذوا في المثنى وذو في الجمع. وكذلك مثلا هذه ديوي وهذه ديوي، كيف نقول التثنية؟ هما ذواتا دوي، هما ذواتا دوي، التاء هنا بالألف ذواتا، فقوله تعالى ماذا؟ ذواتا أفنان. وماذا نقول في الجمع؟ هذه دوي وهذه دوي وهذه دوي، أولئك ذوات دوي. ماذا نقول؟ أولئك ذوات دوي. وهذه يا إخوان. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ نعم سات في نعم. من أبي إسماعيل سأل ما الفرق بين الرفع والمرفوع، أو يعني متى نستعمل هذه الكلمة؟ نعم. الرفع كما قلنا، الرفع هذه من أنواع الإعراب. الرفع هنا من أنواع الإعراب. ثم الاسم هنا، طبعا الرفع هنا هذا مصدر، ثم الاسم ماذا؟ إذا كان الاسم إذا كان في حالة الرفع نقول هذا الاسم مرفوع. الاسم مرفوع. لماذا؟ لأنه دخله هنا ماذا؟ دخله عامل الرفع. واضح؟ الاسم إذا دخله الرفع يكون ماذا؟ مرفوع مرفوعا. الاسم إذا دخله النصب يكون منصوبا. والاسم إذا دخله الجر يكون مجرور مجرورا. وكذلك الفعل إذا دخله الجزم يكون مجزوما. تفرقون عين بين ماذا؟ بين الرفع وبين المرفوع. فلذلك العنوان هنا الاسم المرفوع، بمعنى أن هذا الاسم قد دخله ماذا هنا؟ عامل من أوامل الرفع رفع. فلذلك إذا دخل الرفع هنا على الاسم يكون هذا الاسم ماذا؟ مرفوع مرفوعا. واضح يا أخي السائل؟ واضح؟ فهمت؟ نعم. هل هناك سؤال آخر؟ نعم. بعد ذلك نريد أن نتعرف ماذا مواضع رفع الاسم، مواضع رفع الاسم. طبعا هناك مواضع يجب أن يكون الاسم هنا مرفوع مرفوعا. ماذا؟ الأول أن يكون مبتدعا، وثانيا أن يكون خبرا. نعم. وبعد ذلك ماذا؟ أن يكون ماذا؟ اسم كان. أن يكون ماذا؟ خبر إن وأخواتها. اسم كان وأخواتها كذلك. أن يكون فاعلا، أن يكون نائب فاعل إلى آخره. طبعا هذا حالات ماذا رفع الاسم، سنتعرف عليه إن شاء الله. نعم. ما المثال من المبتدا؟ تقول محمد مسافر. فمحمد هنا مرفوع. لماذا يكون مرفوعا؟ لأنه مبتدا. وكذلك محمد مسافر. فمسافر هنا ماذا؟ مسافر هنا ماذا؟ خبر. فيكون هو كذلك ماذا؟ يكون هذا الاسم كذلك مرفوع مرفوعا. وكذلك إذا كان اسم كان وأخواتها، أو خبر إن وأخواتها. نعم. سنتعرف بعد ذلك بإذن الله، لكن أهم شيء الآن نعرف ماذا مواطن رفع الاسم. متى يكون الاسم مرفوعا؟ إذا كان مبتدعا، إذا كان خبرا، إذا كان اسما لكان أو إحدى أخواتها، أو إذا كان خبر إن أو إحدى أخواتها، وإذا كان فاعلا، وإذا كان ماذا؟ نائب فاعل. فهذه هي المواضع التي يكون فيها هذا الاسم ماذا؟ مرفوع مرفوعا. نعم. واضح يا إخوان يا أخوات؟ تحفظون هذا جيدا، أن يكون مبتدا، أن يكون خبرا، أن يكون اسما لكان أو إحدى أخواتها، أن يكون خبر إن أو إحدى أخواتها، وكذلك أن يكون فاعلا أو نائب فاعل. نعم. بعد ذلك سوف نأتي إلى النماذج. ونعم، إلى هنا سوف نقرأ في الكتاب بإذن الله. نعم. قبل أن نقرأ، كان هناك سؤال منكم؟ نعم. ارجي إلى الصفحة الأولى. نعم. قبل هذه الصفحة. نعم. قبلها. نعم. نبدأ من هنا. نعم. أريد قارئا. طبعا بداية من الطلاب. أنا أستاذ. نعم. تفضل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاسم المرفوع. أحسن. هذا الذي أتوقع منك. الاسم كما تعلمنا في الدرس السابق لا يجوز لأحد أن يقول الاسم، وإنما الاسم. أحسن. نعم. عيد مرة أخرى حتى يسمع الاسم المرفوع. الاسم المرفوع. أحسن. نعم. أولا علامة رفع الاسم. أحسن. نعم. Alamatu rafil ismi hiya alamatu jama' alamatu alamatu rafil ismi hiya al-awwal al-ula ad-dhammah ad-dhammah na'am na'am fil mufradi wa jam'i al-mu'annath as-salim wa jam'i at-takthir jam'i al-mu'annath tha na'am wa jam'i al-mu'annath as-salim wa jam'i at-takthir na'am wa kama qulna ad-dhamma huna 'alamah madha asli asliyah na'am mithlu najaha at-talibu mufradun هذا مثال للمفرد نعم حضرت نعم حضرت المدرسات جمع مؤنث سالم نعم وطبعا كيف نقرأ جمع مؤنث سالم فسالم هنا صفة للجمع وليس صفة لمؤنث لا يقرأ أحدكم جمع مؤنث سالم وإنما نقول جمع مؤنث سالم limun. Naam. Qama ar-rajulu ar-rijal jam'u takthir. Qama ar-rijal. Naam. Qama ar-rijalu ay jam'u takthir. Naam. Ath-thaniyah al-alifu. Naam. Min huna min alamat ar-rafa huna madha? Bil ism al-a al-alif. Hadhihi al-alama madha? Wa hadhihi al-alama madha? علامة فرعية وليست علامة أصلية نعم في المثنى نعم. وهذه الألف ليست جزءا من الاسم وإنما تزاد إلى الاسم المفرد للدلالة على التثنية على الشدة من غير الشدة على الياء على التثنية على على التثنية نعم من غير شدة لا شيء على التثنية وإنما على التثنية نعم على التثنية نعم وكعلامة لرفع الاسم وكعلامة لرفع الاسم أحسنت نعم مثل نجح الطالبان مثنى مذكر نعم الطائرتان عاليتان مثنى مؤنث نعم الثالثة نعم في جمع المذكر الثالثة الواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة أبون أخون حمون فو ذو واو الجماعة ليست جزءا من الاسم وإنما تزاد إلى الاسم هو صحيح واو الجماعة لكن هنا المكتوب واو الجماعة واو الجماعة هكذا يسأل واو الجمع واو الجمع ليست جزءا من الاسم وإنما تزاد إلى الاسم المفرد للدلالة على الجمع وكعلامة رفع كعلامة الرفع نعم وكعلامة رفع نعم مثل حضر المهندسون جمع مذكر سالم نعم جاء أخوك من الأسماء الخمسة. نعم. أحسنت في القراءة. نعم. واصل. ملحوظة. لا ملحوظة. نعم. ملحوظة. لماذا يا إخوان يا أخوان لماذا نقرأ ملحوظة؟ لا نقرأ ملحوظة ولا ملحوظة. من منكم يعرف؟ هذه ملحوظة dan هذا خبر لمبتدا محذوف تقديره هذه ملحوظة أحسنت فلذلك لا يجوز لك أن تقرأ ملحوظة. لماذا؟ لأنه خبر لمبتدأ محذوف. نعم واضح؟ واضح. نعم واصل. ألف تسمى الضمة علامة الرفع الأصلية. نعم. وتسمى الألف واو والواو والواو علامتي علامتي رفع الفرعيتين. نعم. ما الخطأ في علامتي؟ ما الخطأ في علامتي في الكتابة؟ عدم النقطتين. نعم. لابد من النقطتين. نعم. طبعا هذا خطأ. ماذا؟ إملاء. إملائي. نعم. باء يرفع الاسم المعتل الآخر. يرفع مبني للمجهول. يرفع الاسم المعتل الآخر بالألف. اسمع يرفع الاسم المعتل شد على اللام. لا تقول معتل وإنما معتل شد على اللام. نعم أستاذ. نعم. يرفع الاسم المعتل الآخر بالألف مثل الفتاة. مثل الفتاة. نعم. نعم. مثل الفتاة أو بالياء مثل القاضي. الخطأ في القاضي؟ لا يوجد نقطتين. نعم لا توجد نقطتان. نعم. بضمة مقدرة على الآخره. على آخره. على آخره. نعم. انظر يا إخوان يا أخوات. مثل قولنا جاء الفتى. جاء الفتى. فنقول الفتى هنا هذا فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. منع من ظهورها التعذر. جاء الفتى. كيف نقول الفتى هنا فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. منع من ظهورها التعذر. ما المراد من التعذر؟ ما المراد؟ لا يمكن. عدم ماذا؟ إمكانية النطق بالألف. عدم إمكانية النطق بالألف. لماذا؟ السبب في ذلك لأن هذه الألف ماذا؟ غير قابلة للحركة. فتعذرت هنا ماذا؟ أن تتحرك هذه الألف. فلذلك نقول في الإعراب جاء الفتى. تقول الفتى هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. منع من ظهورها التعذر. هذا بقولنا ماذا؟ الفاء الفتى. والفتى هنا ماذا نسميه في علم النحو؟ اسم مقصور بالقاف. اسم مقصور. نعم. نأتي بعد ذلك إلى كلمات القاضي. تقول جاء القاضي. تقول جاء القاضي. القاضي هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. منع من ظهورها ماذا هنا؟ منع من ظهورها الثقل. نعم. الثقل. نعم. منع من ظهورها الثقل. نعم. طبعا هي المشكلة كثير من الطلاب يكتبون الثقال بالألف. هذا ليس صحيحا وإنما الثقل. ما الفرق بين ثقال وثقل؟ الثقل هذا مصدر ثقل يثقل ثقل. أما الثقال فهذا جمع ثقيل. الثقال بالألف جمع ثقيل. كقولنا صغار جمع صغير وكبار جمع كبير. وهذه يا أخوات يا إخوة ما اسم هذا؟ ماذا نقول هذا الاسم في اللغة العربية؟ ماذا اسمه؟ منقوص بالقاف. اسم منقوص بالصاد. من ناقص ينقص. لماذا يسمى اسما منقوصا؟ Limadha yusamma isman manqusan? Li'annahu fi halati at-tankir la budda min an tuhdhafa hadhihi al-ya. Fa baqiyat al-kalimah madha naqisatan al-harf al-akhir. Falidhalika yusamma madha huna ismun manqus. Falidhalika taqul fi at-tankir hadha qadin. Hadha qadin. Bihadfi madha huna? Bihadfi hadhihi al-ya. Fa'asbahat hadhihi al-kalima madana naqisah. Fahadha huwa as-sir alladhi min ajlihi yusamma hadha al-ism isman manqusan. Wadih ya akhawati ikhwah. Nam qalilan faqalilan. Ana uridu an asal man lam yafham kalami min al-awwal. Hal hunaka man lam yafham kalami min al-awwal? كلامي واضح للجميع. أنا أحاول بقدر المستطاع أن أستخدم المفردات الشائعة الكثيرة ماذا الاستعمال حتى يكون كلامي مفهوما لدى الجميع. نعم. هل هناك سؤال قبل أن نواصل؟ أريد قارئة بعد هذا. أريد قارئة بعد هذا. نعم. هل هناك سؤال يا إخوة يا أخوات؟ نعم. إذن أريد قارئة تقرأ. أنا أستاذ. قارئة. قارئة. نعم. نعم. يا أخوات تفضلي. نعم يا أخوات تشجعي تشجعي. سوف تتعلمين من الخطأ. إذا قرأت خطأ سوف تتعلمين هذا الخطأ. نعم. لا حياء في العلم. طبعا صحيح لا حياء في الدين وما ذلك لا حياء في العلم كذلك. نعم تفضل يا طالبة. نعم نعم تفضل يا طالبة. ثانيا حالة رفع الاسم. لا حالة رفع الاسم. لا هنا هي المشكلة ليس في وطمن رفع هنا لابد من يكون مجرور لأنه مضاف إليه. لكن كيف نقرأ ماذا همزة الوصل في الوسط رفع الاسم هكذا حالة رفع الاسم لا تقول حالة رفع الاسم هذا خطأ وإنما حالة رفع الاسم. نعم أحسنت. نعم واصلي. أولا المبتدأ ثانيا خبر. لم تقري قبل ذلك يكون الاسم نعم يكون الاسم مرفوعا في ست حالات هي أولا المبتدأ ثانيا الخبر ثالثا اسم كان أو إخبار. ليس اسم اسمه هذا مضاف اسم كان أو إحدى أخواتها وإسم إحدى أخواتها. نعم وإسم أفعال المقاربة. نعم والرجاء والشروع. نعم سوف تتعرفون أنتم على هذه ماذا الأفعال أفعال المقربة مثل كاد يكاد والرجاء مثل إخلولق يخلولق والشروع مثل ماذا شرع وأخذ وبدأ. سوف تدرسون هذه الأشياء. نعم. رابعا خبر إن أو إحدى أخواتها. نعم. خامسا الفاعل. سادسا نائب الفاعل. نعم. كذلك يكون الاسم مرفوعا إذا كان تابعا لاسم مرفوع تابعا لاسم تنوين أستاذ. نعم لاسم مرفوع. تابعا لاسم مرفوع. نعم أنت المشكلة في الاسم بداية. طبعا هذا الآن الاسم نكرة. وتقول تابعاً لسمين هكذا سقطت ماذا هنا هذه الهم الهمزة همزة وصل نعم تابعاً لسمين مرفوع نعم المبتدا أولاً المبتدا اسم اسم مرفوع يقع في أول الجملة نعم. مثل الذهب معدن معدنون معدنون نعم الذهب مبتدا مرفوع بالضمة طبعا لا يجيبني بالضمة هكذا وإنما نقول مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره نعم نعم القاضيان يحكمان بالعدل القاضيان مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف الألف لأنه مثنى أحسنت نعم اللاعبون متنافسون اللاعبون مبتدا مرفوع وعلامة رفعه وعلامة الواو الواو لأنه جمع مذكر سالم لأنه جمع مذكر سالم نعم اقرأي لأنه لأنه جمع جمع مذكر سالم أحسنت لأنه جمع مذكر سالم نعم الشركاء متفقون شد على متفقون الشركاء متفقون الشركاء مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة لأنه جمع تكسير أحسنت نعم الممرضات رحيمات رحيمات الممرضات رحيمات الممرضات مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة لأنه جمع مؤنث سالم مؤنث سالم نعم لأنه لا تخرج مؤنث إذا قلت مؤنث هذه منزلة بين المنزلتين إما أن تقرأ من في الوقف جمع مؤنث سالم لكن القراءة صحيحة جمع مؤنث سالم أو جمع مؤنث سالم نعم نعم واصل سر؟ نعم واصلي ثانيا المبتدا يكون الألف إما اسما معربا لا لا إما لا تقول إما اسما إما اسما إما اسما إيه؟ هكذا نعم إما اسما معربا كما في ليس معربا معربا فرق بين معرب ومعرب هنا معرب نعم كما نعم. في الأمثلة السابقة نعم طبعا في هذا خطأ لابد من النقطتين نعم. نعم الباء أو اسما مبنيا ضميرا أو اسم إشارة ضميرا أو اسم إشارة أو اسما موصولا أو اسما شرطا اسم شرط أو اسما شرط إلى آخره ليس اسما اسم شرط أو اسم نعم. إلى آخره نعم. مثل أنا عربي أنا ضمير مبني في محل رفع مبتدأ السؤال يا إخوان يا أخوات أنا مبني على ماذا على السكون على السكون أين السكون الألف سكون أبدا لأن أنا هذا مبني على الفتح أنا هذا مبني على الفتح لو كان مبنيا على السكون ماذا نقول أنا بالمد لكن أنتم تقرون أنا ولا أنا أنا أنا هذا نعم بدون مد بدون مد إذا قلنا مبني على السكون أين هذا السكون واضح فأنا مبني على ماذا يا إخوان أخوات مبني على الفتح على الفتح على الفتح نعم لكن يا أستاذ لماذا وجدت هذه الألف مع أنا من منكم يعرف لماذا وجدت هذه الألف مع كلمة أنا ليفرق بين أنا وأنا هذا جيد كذلك طبعا السبب في ذلك السبب من وجود هذه الألف مع أنا لكي لا نقف على أنا أن لكي لا نقف على أنا ماذا؟ أن أنت إذا وقفت على أنت ماذا نقول؟ إذا وقفنا نحن على أنت ماذا نقول؟ أنت. أنت. إذا وقفنا على نحن ماذا نقول؟ نحن. نحن. أليس كذلك؟ الآن إذا وقفنا على أنا ماذا؟ أنا. إذا وقفنا على أنا ماذا؟ أنا. أنا. أنا. أنا. فالألف هنا تمنى ماذا؟ أن تقول في أنا أن. هذا هو السر الذي من أجله ماذا؟ اقترنت كلمة أنا هنا بهذه الألف. لماذا؟ لكي لا نقف على أنا أن. أردتم؟ طبعا ليس مخطئا أن يقول أحدكم أنا مبني على السكون كذلك، لكن هذه في لغة من لغات العرب، فوصلت إلينا أنا وأنا كذلك، ولكن الأفصح ماذا؟ أنا من غير مد. ولذلك في أثناء قراءتنا للقرآن هل نقرأ أنا ولا أنا؟ أنا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنا ولا أنا. أنا. أنا بالمد ولا من غير المد؟ من غير المد. هذا الدليل على أن على أن على أن أنا مبني على الفتح ليس على السكون. لو كانت هذه الكلمة مبنية على السكون لقلنا أنا، وإن كنا نقول كذلك هناك لغة من لغات العرب ماذا؟ أنا هي لغة فصيحة، ولكنها ليست الفصحى، ونحن لا نتكلم إلا باللغة العربية الفصحى. واضح يا إخواني أخوات؟ واضح. تذكروا جميعا، تذكروا وتذكرنا يا طالبات يا طلاب. نعم واصل. هذا من فضل ربي. هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. نعم طبعا هذا للمبتدئين، نقول هذا اسم إشارة هذا للمبتدئين. وإلا نحن نجد في كلمة هذا هنا كلمتان، نجد في هذا كم كلمة؟ كلمتان. ما هي الكلمة الأولى؟ الهاء والذاء أو التنبيه. وذا تم تنبيه. الكلمة الثانية ماذا؟ ذا. طبعا للمبتدئين يقولون هذا اسم إشارة، لكن إذا تقدمتم أنتم في دراستكم للغة العربية لا يقول أحدكم هذا اسم إشارة، وإنما نقول هذا ها هنا حرف التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هي كلمة مستقلة. ثم تقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. واضح يا إخواني أخوات؟ نعم واصلي. نعم. الذي فاز بالجائزة له تاج أدنى رائع. نعم. الذي نعم. الذي اسم موصول مبني في محل لا اخرى المثال مرة اخرى. الذي طبعا هو خطأ في عدم نقطتين. نعم. الذي اسم موصول اخرى بداية. الذي المثال الذي فاز بالجائزة له تاج أدنى. لا الالف هنا عفوا الهمزة هنا همزة قطع ليس همزة وصل يا طالبة. له انتاجي له إنتاج أدبي رائع. انظر كيف أقرأ. الذي فاز بالجائزة له إنتاج أدبي رائع. هكذا. اقرأي مرة أخرى. الذي فاز بالجائزة له إنتاج أدبي رائع. له إنتاج أدبي رائع. نعم. الذي اسم موصول مبني اسم ليس اسمه اسم. الذي اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ. نعم. من يزرع يحصد. من يزرع من يزرع يحصد يحصد من يزرع يحصد من اسم شرط اسم شرط اسم شرط مبني اسم شرط اسم شرط مضاف ومضاف إليه نعم اسم شرط مبني في محل رفع مبتدا وسيأتي شرح ما تقدم عند دراسة الاسم المبني دراسة الاسم المبني عند دراسة الاسم المبني في الفصل الثاني بإذن الله نعم جيم نعم مصدرا مؤولا من أن والفعل نعم هذا هو المصدر المؤول من أن والفعل مثال مثل أن تتحدوا أن تتحدوا خير لكم خير لكم المصدر المؤول من أن تتحدوا أي اتحادكم مبتدأ ثالثا المبتدأ يأتي دائما في أول الجملة غير أنه يجوز أن تدخل عليه لام مفتوحة لام مفتوحة عليه لام مفتوحة تسمى لام الابتداء لام الابتداء كما يجوز أن يسبقه حرف نفي أو حرف نفي أو حرف استفهام حرف نفي أو حرف استفهام لا الهمزة همزة الوصل أو حرف أو حرف استفهام هكذا نعم ولا تؤثر هذه الحروف على المبتدأ من حيث إعراب من حيث إعرابه لا لقد هذا درسنا من حيث إعرابه من حيث إعرابه لماذا مرفوع لماذا مرفوع هذا قلنا في الدرس الماضي لابد أن حيث لابد من أن يكون مضافا إلى الجملة حيث لابد من أن يكون مضافا إلى الجملة فإعرابه هنا ما إعرابه إعرابه هنا ما إعرابه مبتدأ أو فاعل أو فاعل محذوب ما التقدير من حيث يكون إعرابه من حيث يكون إعرابه أين خبر يكون يا إخوان أين خبر يكون ليس له خبر لماذا لأن يكون هنا فعل تام وليس فعل ناقص نعم ما معنى كان التام ما معنى كان التام وجد ما معنى كان التام يا إخوان يا أخوات وجد ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أين خبر كن وخبر فيكون ليس له ليس لهما خبر لماذا لأن كن فيكون في الآية من كان التام وليس من كان ناقص تذكرتم أنتم هذا الدرس نعم واصل يا طالبة مثل لزيد أفضل من عمر لزيد اللام لام الابتداء زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أحسنت نعم ما نيل المطالب بالتمني ما نيل المطالب ما نيل المطالب ما نيل المطالب ما معنى مطالب كلمة مطالب هنا مفرد ولا مثنى يا إخوان kalimat mutalib mufrad musanna la mufrad wala musan musanna wa idama huda jam jama ma al mufrad matlab ma nailul matalibi ikra ya talibah ma nailul matalibi bitamanni tamanni gimana la yumkin an nahsul ala hadhihi al matalib بالتمني وإنما لابد من بذل المجهود لابد من أن نعمل ونسعى ونكد ونتعب نعم ما حرف نفي ما حرف نفي نفي ما حرف نفي نيل مبتدأ مرفوع بالضمة لا أنت مرة أخرى مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أحسنت هكذا نعم هل أنت ناجح؟ نعم. حرف استفهام. نعم. أنت ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. أحسنت نعم. رابعاً. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. نعم. كما في الأمثلة السابقة حيث أن القاعدة لا. عند لا خطأ. حيث أن حيث أن القائد إن هذا خطأ نحن نقرأ ولا بد من أن نعرف أن إن كان هناك خطأ إن كان هناك ماذا خطأ حيث إن القاعدة عند العربي عدم Adamu jawazil bin nakirati. Waqad yaqa'ul mubtada'u nakirah fil halatil atiyah. Naam. Hadha al-an madha mawadi' wuqu'ul mubtada' nakirah. Naam. Idza kana mawsufan mithlu rajulun karimun indana. المبتدا رجل نكيرة لأنه موصوف. نعم طبعا هنا نقول ماذا مسوغات الابتداء بالنكرة. مسوغات الابتداء بالنكرة. ما معنى المسوغ؟ ما معنى المسوغ؟ المجوز yang menjadikan boleh. المسوغ. طبعا هنا نجد في المثال الأول ما المسوغ الابتداء بالنكرة؟ ما مسوغ الابتداء بالنكرة؟ أن هذا المبتدا موصوف. هذا هو الأول. يجوز هنا الابتداء بالنكرة إذا كان هناك مسوغ. ما المسوغ في هذا المثال؟ أن هذا المبتدا النكرة ماذا؟ موصوف. وهذه كلامي يا إخوان يا أخوات. ماذا نقول المسوغات نعم اقرأ الآن با إذا أضيف إلى نكرة نعم. فلذلك من مسوغة الابتداء بالنكرة كذلك إذا كان هذا المبتدا النكرة ماذا مضافا نعم اقرأ مثل طالب إحسان طالب هنا مضاف وإحسان مضاف إليه طالب إحسان واقف نعم المبتدأ طالب نكرة نعم. أنه أضيف إلى نكرة نعم جيم هنا ماذا قلنا المسوغ هنا ماذا أن هذا المبتدأ النكرة ماذا مضاف إلى نكرة نعم طبعا المضاف إلى النكرة بقيت نكرة المضاف إلى النكرة بقي نكرة نعم إذا سبقه نفي نعم. مثل ما ظالم ناجح ما ظالم ناجح فظالم هنا مبتدأ وهذا المبتدأ نكرة ما المسوغ هنا ما مسوغ الابتداء بالنكرة هنا أن هذا المبتدأ مسبوق بنف بنفيين. أن هذا المبتدا مسبوق بنفيين. فهذا هو ماذا مسوغ الابتداء بالنكرة في هذا المثال. نعم. نواصلي. إذا سبقه استفهام. لماذا استفهام؟ لماذا جررتي؟ استفهام. نعم. لماذا استفهامون؟ لأنه فاعل سبق. يا طالبة. نعم. مثل هل رجل فيكم؟ نعم. هل رجل فيكم؟ المبتدأ رجل نكرة لأنه مسبوق باستفهام. طبعا هذا السؤال هل رجل فيكم هذا لمن؟ لمجموعة من النساء. لكن إذا كان هذا الكلام موجها للرجال فالمراد إذا سأل أحدكم لزملائه هل رجل فيكم ماذا ما معنى هذا الكلام؟ رجل فيها إهانة. بمعنى هناك رجال ولكن هؤلاء الرجال ليس فيهم رجولة. نعم. فقط هذا تعليق مني فقط. نعم. فرجل هنا ماذا؟ مبتدا. وهذا المبتدا ماذا هنا؟ نكرة. هناك من سأشر لك يا سائل. ها؟ انظر. ما المسوغ هنا؟ ما المسوغ الابتداء بنكرة؟ أن هذا المبتدا النكرة ماذا؟ قد تقدم عليه استفهام. نعم. نعم واصلي. يحذف عادة المبتدأ من العناوين كعناوين الكتب والقصص والصحف إلى آخره. مثل ملحوظة. مثل كلمة ملحوظة. طبعا هذا المبتدا محذوف والموجود هنا ماذا؟ خبر. نعم. مثل العنوان. نعم. حالات رفع الاسم. نعم. تقديره العنوان حالات رفع الاسم. العنوان هنا حالات رفع الاسم. ما يربو حالات هنا؟ ما يربو حالات هنا؟ مرفوع. خبر. أين المبتدا؟ ما؟ محذوف. ما التقدير؟ اقرأ. ما التقدير؟ اقرأ. وتقديره هذه حالات رفع الاسم. حالة رفع الاسم. نعم. وقد حذف المبتدأ. نعم. ويحذف أيضا المبتدأ إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله. نعم. مثل صبر جميل. نعم. صبر جميل بمعنى صبر جميل. نعم. وتقديره موقفنا. موقفنا. نعم. وتقديره موقفنا صبر جميل. وقد حذف المبتدأ. نعم. كذلك يحذف المبتدأ إذا دل عليه دليل. نعم. كأن تقول على المكتب. نعم. جوابا لمن سأل أين الكتاب. نعم. أي الكتاب على المكتب. نعم. وقد حذف المبتدأ. أحسنتي. نعم. أنت ما لا تزالين تدرسين ولا انتهيتي من من من المرحلة الجامعية الأولى؟ نعم أستاذ. كيف؟ أين تخرجتي أنت؟ أنا أخرجت في معهد أبو هريرة مطارم. نعم. في معهد أبي هريرة مطارم أستاذ. أنت الآن أين في مطارم؟ لا أنا الآن في ليبيا أستاذ. أنت ما زلت تدرسين في المعهد؟ نعم أستاذ. مستوى Mustawarrabi. نعم Mustawarrabi al-ansab. في المستوربي في أين؟ في اللغة ولا في الشريعة؟ في إداري أستاذ. أنت في العلوم الإدارية. نعم نعم. لغتك جيدة، لغتك جيدة، ومع ذلك طبعا لابد من أن تدرسي جيدا حتى ماذا تترقي إلى مستوى أحسن بإذن الله. نعم واصلي. قد يتأخر المبتدأ عن الخبر مثل ممنوع التدخين. لا ممنوع التدخين وليس ممنوع التدخين. هذا خطأ في القراءة. أحيانا هناك لافتة مكتوب ممنوع التدخين، هذا خطأ، وإنما صحيح ممنوع التدخين. التدخين هنا هذا مبتدأ، وممنوع هذا هو خبر مقدم. نعم نعم أستاذ. ممنوع التدخين. التدخين مبتدأ مؤخر. نعم. ويأتي شرح ذلك في البند التالي. نعم. الخاص بالخبر. نعم الخاص بالخبر. نعم خلاص. نعم انتهينا من الخبر. يكفي هنا. إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ شكرا. نعم. يا فاطمة. شكرا. نعم نعم تفضل. هناك سؤال طبعا قبل هذا، هناك سؤال. إذا أنا هنا مبني على ماذا؟ قلنا مبني على الفتح، ليس على الفتحة، خطأ. لا أحد يقول على مبني على الفتحة، وإنما مبني على الفتح من غير التاء. فأنا هنا مبني على الفتح ليس على الفتحة. واضح يا سائلة؟ سائل ولا سائلة؟ سائل. أنت سائل؟ نعم. فهمت الآن؟ مبني على الفتح. نعم أستاذ. نعم. لا تقول مبني على الفتحة، وإنما مبني على الفتح من غير التاء. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ نعم أستاذ. نعم تفضل. لم أفهم تماما أستاذ من جملتي من حيث إعرابه. كما علمت أن كلمة حيث لا يؤثر. أي كما علمت من حيث إعرابه. ليس لأنه لا يؤثر. انظر يا أخي الكريم. نعم. حيث ظرف من الظروف. حيث ظرف من الظروف. أي نوع؟ ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ زمان. ظرف مكان. ليس ظرف زمان. ظرف مكان. واضح؟ نعم. انظر. إن سوف تدرسون أنتم في باب الظرف. هناك ظروف تدخل على الاسم، بمعنى المضاف إليه لابد من أن يكون اسما مفردا، وهناك ظروف لا تدخل إلا على الجملة. ما هي الظروف التي تدخل على الجملة؟ ثلاثة. ما هي؟ إذ وإذا وحيث. إذ وإذا وحيث لا بد من أن يكون المضاف إليه جملة. طبعا في إذا لا بد أن تكون جملة فعلية. في إذ وحيث يجوز أن يكون المضاف إليه هنا جملة فعلية أو جملة اسمية. واضح يا أخي الكريم؟ فحيث هنا ظرف لا بد من أن يكون مضافا، ولكن ما المضاف إليه له هنا حيث؟ لا بد أن يكون المضاف إليه هنا جملة. واضح؟ ما المثال؟ تقول أجلس حيث تجلس. ما إعراب تجلس هنا؟ تقول الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. هذه الجملة هنا ماذا؟ جملة فعلية. الآن المثال من المضاف إليه هنا جملة اسمية، فتقول أنا أجلس حيث محمد جالس. حيث محمد جالس أو حيث محمد يجلس. فتقول محمد هنا مبتدا والذي بعده خبر والجملة في محل جر مضاف إليه. واضح الآن يا أخي الكريم؟ الآن نأتي إلى المثال. مثلا الاسم من حيث اللغة والاسم من حيث الاصطلاح. لماذا رفعنا اللغة والاصطلاح؟ لأحد الأمرين، إما أن يكون الاصطلاح هنا وإما أن تكون اللغة هنا ماذا؟ فاعلا لفعل محذوف أو ماذا؟ أو مبتدعا لخبر محذوف. ما التقدير؟ تقول النحو من حيث اللغة، بمعنى النحو من حيث تكون اللغة. وكما قلنا تكون هنا من كان التام وليس من كان ناقص، بمعنى من حيث ماذا توجد اللغة، اللغة. هذا إذا أعربنا ماذا اللغة هنا فاعلا لمبتدأ محذوف. وإما أن نقول خبرا أو مبتدأ، طبعا الأكثر يقربون مبتدأ محذوف الخبر. ما التقدير؟ من حيث اللغة ماذا هنا كائنة، ومن حيث اللغة مستقرة. على هذه التقديرين. وهذه يا أخي الحمد لله. فالجملة ليس المفرد، فالجملة إما هذه الجملة فعلية أو اسمية في محل جر مضاف إليه. واضح؟ واضح حسن. الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. هل هناك سؤال آخر؟ أنا أستاذ مدريتية. نعم تفضل. ويهذف أيضا، ما يرفع أيضا أستاذ؟ أيضا هذا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يؤوض هذا الأمر أيضا. وأيضا ما يرب أيضا، إذا جاء أيضا ما يربه مفعول مطلق لفعل محذوف. نعم، وهذا يا أخي الكريم. نعم أيضا ما يربه يا أخوات، يا أخوات ما يرب أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف، محذوف تقديره يؤوض أيضا. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ طبعا تسجلون أنتم حتى لا ينسى أحدكم، هذه معلومات لابد من التسجيل. نعم، كتابيا لابد من التدوين. نعم نعم، هل هناك سؤال آخر؟ عندي سؤال أستاذ. نعم. ما الفرق بين حال وحالة؟ كلاهما بمعنى واحد، الحال والحالة بمعنى واحد. والأفصح في الحال والحالة هنا ماذا؟ التذكير ولا التأنيث؟ طبعا الحالة معروفة مؤنثة، لكن الحال، الحال مذكر ولا مؤنث؟ يجوز التذكير ويجوز التأنيث، ولكن الأفصح ماذا؟ التأنيث. تقول هذه حالي، تقول يا أخي أنت في حال ممتازة. فالحال هنا ماذا هنا؟ يجوز التذكير والتأنيث، ولكن الأفصح ماذا؟ التأنيث. احفظوا عني هذا الشيء. نعم نعم، شكرا. يا أنت تريد أن تسأل؟ تفضل يا ضياء، كنت تريد أن تسأل. نعم يا ضياء. نعم، من منكم يريد أن يسأل؟ أنا أستاذ. نعم تفضل. السؤال هل لا محل له من الإعراب خاص للحروف فقط أو هناك الأسماء أو الأفعال محل من الإعراب؟ نعم نعم، طبعا هو الأصل الحديث هنا عن الاسم وعن ماذا؟ الحرف. Al-ism la budda an yakuna lahu mahallun min al-i'rab fi jumlatin mufidah. Al-ism idza waqa'a fi jumlatin mufidah la budda an yakuna lahu madha? Mahallun min al-i'rab. Imma an yakuna marfu'an wa imma an yakuna mansuban wa imma an yakuna majruran. Amma al-harf fadaiman madha? La mahalla lahu min al-i'rab. Wadih ya ikhwan. Yani kaifa na'rif anna hadha ismun wa anna hadha harfun? Al-ism fil jumlah mufidah la budda an yakuna lahu madha? Mahallun min al-i'rab. Amma al-harf madha? Daiman la mahalla lahu min al-i'rab. Wadih? Amma al-fi'l fa yakunu madha huna? Imma an yakuna lahu mahallun min al-i'rab. وإما أن لا يكون له محل من الإعراب. ما المثال من الفعل الذي ليس له محل من الإعراب؟ أن تقول ذهب محمد. فذهب هنا هذا فعل لا محل له من الإعراب. لماذا؟ لأنه لماذا؟ لأنه يبتدأ به وليس قبله شيء. فإذن له لا محل له من الإعراب. لكن Ra'aitu Muhammadan yajlisu. Fa yajlisu huna hadzal fi'l. Oleh sebab itu wa ma'a ma ba'dahu marfu'ihi jumlah. Falahu mahallun min al-i'rab. Ma mahallu min al-i'rab huna fi mahalli nasbin hal. Wadih? Lakin al-adhar huna fi ma yata'allaq bi al-harf wal ism. Wa hakadha nastati an nufarriq baina madha al-ism wa baina al-harf. Ala sabilil mithal. Dahaba an-udhur. Dahabtu ila as-suq. Ma'i rabutta. Dahabtu ila as-suq. Ma'i rabutta. Ba'il. Fi mahal. Fi mahali raf. Idhan attahuna lahu mahal min al-arab wa la mahala lahu min al-arab. Lahu min al-arab. Mahal. Lahu mahal. Mithal akhar. Dahabat Fatimatu ila as-suq. Dahabat Fatimatu ila as-suq. Atta ma mawqi'uha min al-i'rab idhahabat? Alamatu ta'nis. Alamatu ta'nis. Hal huwa harf wa isim? Harf. Limadha hakamna ala anu harf? La mahalu min al-i'rab. Ma hadha huwa? Atta fi dhahabat huna harf. Ma dalil ala anna atta huna harf? La mahala lahu min al-i'rab. La mahala laha min al-i'rab. Masyaallah. Jazakallah. Wadih jidan. Tadakar hadha jayidan. Naam Ustaz. Barakallahu fikum. Aku tak kenal kadek. Naam. Hal hunaka soal akhar? Naam. Naam. Hal kalimah wa'alaikumussalam hadha min takdimul khabar amla? Naam. Wa'alaikumussalam. Labuda min al-al. Labuda min as-salam. Limadha? Limadha? Limadha labuda min al-al? Lianna مبتدا مؤخر هو مبتدا مؤخر يجوز ان تقول محمد تقول في الفصل رجل مبتدا مؤخر لكن هناك نكره لكن لابد وعليكم السلام لابد من الال لانه مذكور وهو مذكور في البدايه كذلك مع ال السلام عليكم تقول وعليكم السلام لماذا لابد من الال لان السلام هنا معرفه وليست نكره لا يجوز ان yakuna nakira illa fi du'a ya akhi alayka salamun alayka salamun lakin fi radd ala assalam labuda min al-al wadih idha aradna an narud ala qawli man qala laka assalamu alaykum famadha taqulu lahu wa alaykumus salam bi al wala min ghairi al labuda min al-al limadha Karena ma'rifah. Karena hadil kalimah ma'rifah. Ya syai'in. Manu al fi assalam. Manu al fi assalam. Alif lam al mu'arrafah. Ahli dhikr. Manu al. Ya al al-ahdiyah lil-ahad. Ahli dhikr. Al-dhikri wal-ahad al-dhihni kathalika. Wadih? Naam. Naam, Zad. Soal ladhi. Naam. Min uktina dia fadilah. Nah, tas'al mal farqu baina min wa an fi yani fi al-hadith fi istimal fi al-hadith limada nastamil al-hadith wa laysa min li'annahu rawa wa rawa yarwi yata'adda bi an wa laysa bi min ayo rawa yarwi yata'adda bi shay'in bi min wa la bi an an arati limada an Mu'adz ibn Jabalin limada an at-taqdir ruya an wadih naam arati al-ijaba ya talibah limada an wa laysa min li'anna al-fi'l al-mahdhuf namada ruwi ruya wa rawa yarwi yata'adda bi an wa laysa bi min naam tadhakkaru hadha naam naam نعم هل هناك سؤال آخر؟ أستاذ. نعم. لماذا جمع مؤنث ليس جمع المؤنث؟ يجوز طبعا إذا كان نكرة جمع مؤنث سالمون وإذا كان المعرفة جمع المؤنث السالم. هذا يتعلق بالتعريب والتنكير فقط. وطبعا لما نقول لأنه جمع مذكر سالم هذا إخبار لمن لخالي الذهن. تقول محمد مسافر هل يجوز لنا أن نقول محمد المسافر وهو خبر هل يجوز أن يكون بآل؟ لا يجوز يا أخي يا إخوان تقول طبعا أنا أقول لخالد ذهن محمد مسافر وإذا كان هذا المخاطب ماذا في شك فأقول محمد المسافر ويجوز هنا أن نأتي بضمير الفصل تقول محمد هو المسافر من منكم يعرف ضمير الفصل؟ ضمير الفصل اسم ولا حرف؟ اسم ضمير الفصل يا إخوان حرف وليس اسما لماذا؟ انظر القاعدة الأولى الاسم لابد أن يكون له محل من الإعراب وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب إذن ماذا؟ حرف ولا اسم؟ حرف نعم طبعا هذا مستوى عالي لكم نعم هل هناك سؤال آخر؟ نعم شيخ نعم لدي سؤال بالنسبة لما قلت قبل قليل عن ضمير الشأن ضمير فصل هل نقول ضمير الفصل بضمير الشأن لا هذا شيء وهذا شيء آخر ضمير الفصل يقع بين المعرفتين والغرض من الإتيان بهذا الضمير لكي لا يظن الخبر نعتا للمبتدأ هذا وظيفة ماذا ضمير الفصل وقع أو يقع الضمير ضمير الفصل بين ماذا المبتدأ والخبر المعرفتين ما الغرض لكي لا يظن الخبر هنا نعتا للمبتدأ فيؤتى بضمير الفصل الذي يفصل هذا المعنى واضح يا أخي الكريم نعم اما ضمير الشأن فليدل على الشأن والامر والقصه ما المثال من ضمير الشأن ما المثال من ضمير الشأن قل ماذا هو الله احد فهو في قوله تعالى هو الله احد ضمير الشأن عرفتم أنتم الآن؟ نعم صوت نعم هو في قل هو الله أحد هو هذا ضمير الشأن لماذا حكمنا على هو هنا ضمير الشأن؟ من منكم يعرف؟ من منكم يعرف؟ هو هنا هذا الضمير ليس له مرجع ليس له مرجع ماذا؟ مذكور سابقا واضح؟ فلذلك نعم فالضمير إذا لم يكن له مرجي سابقا فيحكم هنا على أنه ضمير الشأن. نعم نعم هل هناك سؤال آخر؟ نعم هل هناك سؤال آخر؟ نعم موجود سيد. نعم تفضل. يعني سأل مرة ثانية عن إعراب أنا، هل هو دائما مبني على الفتح أو هناك حال آخر؟ وإذا كان مبني على الفتح مثلا، وما موقف الإعراب في ألف، ألف الذي في أنا؟ ألف هذه زائدة، هذه ألف زائدة كالألف في ذهب، لكن ما الغرض من زيادة هذه الألف؟ ما الغرض من زيادة هذه الألف؟ ماذا قلنا يا إخوان؟ نعم. لكي لا نقف على أن. نعم لكي لا نقف على أن، هذا هو الغرض. فأنت لا تعرب الألف الآن، بينما تعرب أنا، فتقول أنا مسافر، تقول أنا هنا ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. لو كان أنا هنا مبنيا على السكون لا نقول أنا، وإنما نقول أنا. نفس كلمات هذا، ذا هنا مبني على ماذا؟ ذا. هذا ها هنا مبني على السكون، وذا كذلك مبني على السكون. لماذا؟ لأننا نقول ها وذا بالمد، لكن بأنا أنتم تمدون أنا ولا أنا؟ أنا، أليس كذلك؟ لكن كما قلنا هناك من العرب من يقولون دائما أنا، هذه لغتهم، هذه لهجتهم، هذه لغة فصيحة، ولكنها ليست الفصحى. نعم. وقد ورد أنا في قراءة من القراءات القرآنية بالمد، أنا لا أدري من قرأ، لكن هناك قراءة دائما بمد أنا. في هذه الحالة، في هذه القراءة أنا هنا مبني على السكون، لكن في قراءة من قرأ أنا مثل ماذا؟ ولا أنا عابد، فأنا هنا مبني على الفتح. أرجو أن يكون جوابي واضحا للسائل. نعم نعم. هل هناك سؤال آخر؟ سؤال من مفتاح الجنة. نعم تفضل. يعني هل هناك الفرق في معنى بين محمد المسافر ومحمد المسافر؟ نعم، محمد مسافر كما قلنا هذا خبر لخالي الذهن. أنت لما تقول محمد مسافر أنت تقول لشخص خالي الذهن. ما معنى خالي الذهن؟ ما معنى خالي الذهن؟ ليس له خلفية في الأمر، ونحن نعطي معلومة جديدة له فنقول يا أخي محمد مسافر. ولكن الرجل يعرف أن هناك من يسافر، ولكنه شك في هذا المسافر، هل هو محمد أو علي، هل هو محمد أو علي؟ فأنت تقول يا أخي محمد المسافر، واضح الآن؟ فهذا الجواب ماذا يرفع عنه هذا الشك؟ الشك. واضح الآن؟ واضح إن شاء الله. هل أعيد أشارة؟ أما من حيث الإعراب يوجد مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. من حيث الإعراب هذا مبتدأ وهذا خبر، إذا قلت محمد المسافر، لكن إذا قلت محمد المسافر وصل، ما يعرب المسافر هنا الآن؟ المسافر فاعل نعت. نعت نعم. لا، إذا قلنا محمد المسافر وصل، لكن إذا قلنا يا أستاذ من المسافر، محمد ولا علي؟ فتقول يا أخي محمد المسافر. الآن كان شكا، أليس كذلك؟ كان في شك، كان شاكا لما قلت هذا الكلام، ماذا ارتفع عنه هذا الشك. واضح يا سائل؟ فلذلك كما قلت لك إذا كان هنا الآن، إذا كان الخبر والمبتدا معرفتان وأنت تخشى أن يظن السامع أن هذا الخبر المعرفة ماذا؟ خبر للمبتدأ، فأنت تأتي بشيء، ماذا قلنا قبل قليل؟ تأتي بشيء بضمير الفصل. أيوة. واضح الآن؟ الكلام واضح للجميع؟ يا الله واضح. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ نعم. نعم نعم أنا أريد التأكيد فقط أستاذ. نعم تفضل. يا ألف لام لمحمد المسافر فقط لرفع الشك. نعم. نحن طبعا صحيح أن النحو يعلمنا ألا نخطئ في الكلام، ومع ذلك لابد من مراعاة ماذا؟ علوم البلاغة. فهنا طبعا لغرض بلاغي أتينا بالخبر معرفة. نعم هل هناك سؤال آخر؟ نعم انتهينا. سؤال واحد تر. نعم يجوز ام لا سؤال نعم. واحد نعم. اخر سؤال نعم تفضل. انا اريد ان اؤكد نفسي يا استاذ ان نعم. اذا ضمير الفصل يعني لنفرق لرفع الشك ايضا استاذ محمد. نعم. هو المسافر لكي لا يظن ان هذا الخبر ماذا نعم. ليس نعتا. ما معنى نعتا يا سيد؟ النعت من الصفة. نعم. النعت نصي الصفة. أعرف سيد. نعم سيد. نعم شكرا سيد. نعم السؤال الآن مني من لم يفهم كلامي جيدا كم منكم؟ لا يستحي أنا سيد. نعم هل يصب عليك كلامي؟ نعم يا سيد أن محمد المسافر هذا. لا كلامي عموما. أنا. نعم. لأن طبعا هذه المحاضرة لابد لمن قد درس اللغة العربية وفهمها جيدا. نعم. أما المبتدئ يصعب عليه أن يفهم كلامي، هذه المشكلة. نعم. ولكن هل من الممكن المبتدئ أن يكون من المستمعين؟ نعم ممكن. أحيانا انظر أنت بداية لا تفهم كلامي، ولكن بعد ذلك تتعود على الاستماع إلى اللغة العربية، فتدربت أذنك على الاستماع ماذا إلى اللغة، ثم كذلك المفردات بعد ذلك ماذا تأتي وتفهم جيدا قليلا فقليلا. طبعا العلم يحتاج إلى شيء. ماذا قال الإمام الشافعي؟ أخي لن تنال العلم إلا بستين، سأبيك أن تفصيلها ببيان ذكاء. طبعا لا يحتاج إلى ذكاء، ذكاء وحرص كذلك، لابد من الحرص، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. ما من البلغة؟ المال، الفلوس، أليس كذلك؟ لابد أن تدفع. نعم وأنت تدرس. نعم وكذلك ماذا؟ وصحبة أستاذين. أستاذين. ثم ماذا؟ وطول زمان. ما المراد من طول الزمان؟ الزمان أصب صبر هكذا. نعم استقامة. نعم طيب إخوة والأخوات Ustaznya barusan bertanya siapa yang kira-kira belum memahami apa yang dijelaskan oleh Ustaz atau pemateri atau Dr. Budiansyah. bisa angkat tangan biar nanti kita akan sambil evaluasi. Apakah misalnya bahasa Indonesia kurang banyak gitu kan? Karena beliau menjelaskan bahwa memang akan susah buat orang yang baru pertama kali belajar nahwu ya. Namun tadi sempat ditanyakan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang baru? Apakah boleh bagi mereka untuk ikut mendengar? Beliau jelaskan, ya nggak apa-apa, karena memang dengan itu dia akan terbiasa. Taib, lehwah walakwat, ada saran, ada usulan dari beberapa peserta, bagaimana jika pertemuan selanjutnya kita mulai dari jam 9. Kef, ya, dokter? Tidak ada masalah, hatta saat kami lasar ini masalah. Tapi amhi antum tukhbirun, wa anta daiman antum nabihan ni kula usbu'. Hai, benar, dokter. Naam. Ana mushkil ahyana ana akunu madha khali adhihan. Ma mana khali adhihan? Inilah. Nisyan kira. Nah, nisyan khali adhihan bimana laysa fi dihni syai adhkuruhu. Mada khali adhihan. Taib, bagaimana kira-kira pendapatnya Ihsan? Ma indi mushkil binisbah li bidayat al-muhadarah, lakin aham syai annakum muttafiqun wa al-lajnah tukhbiruni. Baik. Insyaallah alhamdulillah Ustaz yang menyepakati, mudah-mudahan teman-teman sekalian, ikhwah sekalian dan akhwat juga ikut menyepakati ya. Bagian nama Indonesia bagian timur tuh barusan izin. Ya kalau bagian timur dan tengah emang akhirnya banyak menyesuaikan, mungkin akhirnya mereka harus melihat rekamannya. Nah. Biar tidak tertinggal. Nah. Taib. Ini seperti apa? Rais jalsahnya ya. Ustadz Barit, beliau di wilayah barat tapi Jawa Timur Ustadz. Jadi sudah azan. Beliau di Situ Bondo. Situ Bondo Ustadz. Ustadz Barit di Situ Bondo. Dekat ke Madura ya? Jauh Ustadz, apa? Beliau setelah setelah Probolinggo masih ke sana lagi dekat ke Banyuwangi. Iya kan Banyuwangi dekat ke Madura nantinya. Nah, Madura di Surabaya so. Wah, keluar. Khair insyaallah. Tafadhal di YouTube Ustaz Warid. Antum aja sih, aku mau berangkat ini deh. Sudah ikhwah ya. Baik. Baik, ikhwah al-akhwat, azanillahu wa iyyakum. Nashkuru Dr. Budiansyah ala tahati al-mawdu. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya di pukul 9. Nanti insyaallah panitia akan mengingatkan di setiap pagi hari dan amin 1. Mudah-mudahan ya, teman-teman bisa tetap mengikuti dan istiqomah sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.